هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل جويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. أعود إليكم بعد غياب طويل تلبية لرغبة أبنائي في رئاسة الإذاعة المصرية ورئاسة البرنامج العام والبرامج الخاصة. المفروض أني أقدم ذكرياتي مع الإذاعة المصرية في برنامج بعنوان سنوات المجد، وهذا العنوان أبنائي هم اللي اقترحوه ولست أنا، فهي سنوات المجد للإذاعة المصرية. وطبعا الإذاعة المصرية قبل افتتاحها الرسمي في 31 مايو 1934 كان توجد إذاعات أهلية في حالة فوضى وتنافس وتنابز وجري وراء المعلنين بأساليب رخيصة، درجة أنهم كانوا بيشتموا بعض على الهوى ويقدموا أغاني تتخللها إعلانات وبذاءات زي ما كان بيحصل في بعض القنوات الفضائية منذ وقت قريب. حدثت هذه الفوضى من إذاعات الأهلية التي أنهتها الإذاعة أو أنهتها الحكومة الرسمية بالإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة في 31 مايو 1934، ووضع الآباء المؤسسون للإذاعة المصرية الصيغة أو الاستراتيجية التي تسير عليها الإذاعة، وهي ثقافة مسلية أو تسلية مثقفة. فقدمت إلى جانب الأخبار طبعا، قدمت التلاوات القرآنية لكبار القارئين مثل الشيخ محمد رفعت، وقدمت وصلات غنائية لكبار المطربين والمطربات مثل السيدة أم كلثوم والموسيقار عبد الوهاب والمطرب صالح عبد الحي، كما نقلت فنا كان يوجد في المقاهي الشعبية نقلته إلى الإذاعة أو الراديو، وهو فن السير الشعبية التي كان يرويها الراوي أو شاعر الربابة في المقهى، ويتجمع حوله الناس كل يوم في حلقات يومية يروي فيها قصص أبو زيد الهلالي وعزيزة ويونس وعنترة بن شداد وسيف بن ذي يزن وذات الهمبة وغيرهم. فنقلت الإذاعة هذا الفن وأصبح فنا حصريا للإذاعة المصرية، وهو فن البرامج الغنائية والتي لم تنافس الإذاعة المصرية فيها أي وسيلة إعلامية أو ثقافية أخرى، وكان قاصرا على الإذاعة المصرية. وأبدع الآباء المخرجون الأول العديد من البرامج الغنائية الرائعة التي تعيش بيننا حتى اليوم، مثل علي بابا التي نذكر منها أيضا الراوي وهو يروي قصة علي بابا ومرجانة. علي بابا بعد الضنة لابس حرير في حرير، دفع ديونه وبناله قصر عالي كبير، عنده الخدم والحشم، عنده الدهب بالكيل، ست مرجانة قول يومها نشوانة، والست مرجانة قول يومها نشوانة، قول يومها نشوانة، والفرح طول الليل، والفرح طول الليل. ولع الشمعدان يا مرجانة. حاضر. مرجانة غنيلي غنوة ألحنها حلوة. من عيني. حاضر يا سيدي. هتغني ايه؟ أنغام جديدة وشجية سمعتها. منين؟ من الجارية الزنجية اللي عند قاسم أخوك. وغير علي بابا خوفه إخراج عبد الوهاب يوسف الذي فاز بالجائزة الأولى في مهرجان دولي في روما، وأيضا السلطانية السلطانية دي اللي عاشت بينا وكانت مادة للعديد من الأعمال المسرحية، اقتبسوا منها كتير وعملوا منها إفهات عديدة يعني رائعة تعيش بيننا إلى اليوم. يا ترى أنت فين يا مرزوق؟ يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها ولسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل لجانبك 30 بدله مشجره بالقصب. شوف ده شيء كتير، وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزلك. جميل جميل. وادي 400 بدله بالنشانات عشان الحرس الخصوص. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. انا محتار كفأت بإيه، مش ممكن الاقي حاجة تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. طبعا الحديث يطول ويطول، لسه أنا ما حكيتش عن أول لقائي بالراديو وهذا الاختراع العجيب وكيف أثر علي وكيف أصبح عشقي الأول، وده اللي أنا سأرويه لكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. نلتقي غدا بإذن الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ صحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.